يسأل أو يقول بعض الذين يعني يتبنون القول بالتكفير بأن من الأدلة على ذلك اللغة، وذلك بوجود للتعريف في حديث العهد الذي بين الحديث ال العهد الذي بيننا وبين لا الرسول. مش هذا، الرواية الثانية اللي جابها الشيخ الآن، الكفر، فيها لفظ الكفر الآن شيخنا، لا إله إلا الله، بين الكافر أيوة، والمسلم. بين المسلم والكافر ترك الصلاة بهذا اللفظ يعني، أو الكفر، بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. فبيقولوا بكل الأحاديث الأخرى اللي جاء فيها لفظ الكفر جاء لفظ كفر، ما جاء لفظ الكفر. فبالتالي هذا الكفر إذا أطلق إنما يراد به العهد الذي هو يعني العهد هذه التي هي الكفر الحقيقي. أحسنت. هذا يعني هل هذا نص قاطع لا يقبل التأويل؟ لا، لكن يعني جوابا عليه جوابا عليه هو ما عرفته من السابق خصوص الأخرى منها، ومن أصغرها شمول الشفاعة لتارك الصلاة. نعم، نعم، فلا يقابل هذا النص. ثم النصين هيك، أيوه، طيب. ايوه.